وضعته من باب الوسائل، لأن هذا التقبيل قد يقود والعياذ بالله إلى الوقوع بالفاحشة. فتحريم القبلة من هذا الباب لأنها وسيلة إلى الكبيرة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فندم هذا الرجل على فعلته وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، اعترف بذنبه، فأنزل الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرف النهار أوله وآخره، وأيضا زلفا من الليل الزلف القطع، ربما كان المقصود بها صلاة المغرب وصلاة العشاء لأنها تقع في الليل. فالذي يحافظ على الصلوات يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الذنوب الصغائر كما مر في الحديث الذي قبله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت. هذا وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالصلاة من أعظم أبواب الحسنات ومن أكثر ما يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده المسلم، فلهذا كان لها من الأثر ما ليس لغيرها، فإنها تكفر الذنب الصغيرة بإذن الله تبارك وتعالى. الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاستزادة من الخير، فرح هو لكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستزيد، هل هي هذا يا رسول الله؟ سأل هل هذا الأمر، وهو أن الصلاة إقامته للصلاة تكفر عنه ذنبه الذي وقع فيه، هل هذا الأمر خاص به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كله. وهذا دليل على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى، على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى، والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فلهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة هذه الشريعة أنها ليست خاصة بأحد. نعم هناك أحكام قليلة جدا خاصة ببعض المكلفين، لكن الأصل في هذه الشريعة عمومها لجميع المكلفين. فقال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كله، كل من أذنب وحافظ على الصلوات إذا كان ذنبه هذا من باب الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى يكفره له. وفي رواية قال: لمن عمل بها من أمتي. وقد ورد أيضا من مكفرات الذنب أن يتوضأ الإنسان فيصلي ركعتين يستغفر الله سبحانه وتعالى فيهما يغفر الله له ذنبه. إذا أذنب ذنبا كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن من أذنب ذنبا أنه يتوضأ فيصلي ركعتين عقيب الذنب يستغفر الله يغفر الله سبحانه وتعالى له، يكون هذا من باب كفارة الذنب الذي وقع فيه. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. الصحابة رضوان الله عليهم كما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور التي تحصل لهم ويحتاجون فيها إلى جواب، كانوا يسألونه عن بعض الأشياء التي تفيدهم في زيادة الأجر أو في اجتناب ما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يقعوا فيه. ولكن الصحابة مع ذلك كله كانوا متحلين بالأدب الجم، وكانوا حريصين على عدم إثارة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى عدم الإثقال على أنفسهم بكثرة التكاليف. فعبد الله رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ كلمة جامعة صغيرة لكن فيها فائدة عظيمة. ما قال له أخبرني عن الأعمال التي يحبها الله، لأنها كثيرة، ما يحبه الله سبحانه وتعالى من العمل كثير، لكنه سأله: أخبرني أي العمل أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وهذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، وهو فضل أداء الصلوات في أوقاتها، فضل أداء الصلوات في أوقاتها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيقول: أفضل الأعمال أداء الصلاة على وقتها. والمقصود بقوله على وقتها أي في وقتها الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا أحب الأعمال إلى الله كما جاء في الحديث. وهذا دليل على أنه أن ما يقابل هذا الأمر هو الشيء الذي لا يحبه الله. إذا كان أحب الأعمال إلى الله أداء الصلاة في وقتها، فإخراجها عن وقتها مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فالذي يهتم بأداء الصلوات في وقتها يفعل أمرا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، بل أعظم ما يحبه الله من عبده بعد الإيمان المسارعة إلى أداء الصلوات في وقتها. وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من التحذير والتنفير من تأخير الصلوات عن أوقاتها. فقد ورد النهي عنه والتشديد على مرتكبين. وقد قال العلماء إن قوله تبارك وتعالى في سورة الماعون: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أن المقصود بها هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يؤدونها إلا وقد تضيق وقتها أو قد خرج وقتها. فهؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان مما يحبه الله المسارعة إلى أداء الصلاة في وقتها، فإنه فضيلة وأمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويأجر عليه الأجر الجزيل. قال الصحابي رضي الله عنه: ثم أي، يعني ماذا بعد ذلك مما يحبه الله؟ قال: بر الوالدين. فقد مر معنا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن من أكبر الكبائر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين، فإنها من أكبر الكبائر، لكن بر الوالدين من أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد ذكر بر الوالدين وشكرهما في كتاب الله مقترنا بطاعة الله وبشكر الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن طاعته سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى، وقرن شكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى. وهذا دليل على تعظيم حق الوالدين. والكلام في هذا طويل، ولكن حسبنا أن نقول إن هذا الأمر مما إن فعل هذا الأمر والحرص عليه دليل على خيرية الإنسان ودليل على قربه، والوقوع فيما يخالفه من العقوق والعياذ بالله دليل على شؤم هذا الإنسان، ودليل على أنه قد تحمل إثما عظيما. وقد جاء في الحديث: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عنه: من هو هذا الذي رغم أنفه؟ وشن عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك أبواه الكبر عنده أحدهما أو كلاهما فلم يدخله أو لم يدخله الجنة. هذا والعياذ بالله شقي، شقي الذي يدرك أبويه في الإسلام أو يدرك أحدهما ثم لا يدخل الجنة، لأنهما باب إلى الجنة، فالذي يحرم من هذا يحرم من الخير والعياذ بالله. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. هذا الذي يفعل هذا الجهل الشنيع والعياذ بالله. قال الصحابي ثم أي، ماذا بعد من هذه الأمور التي هي من أحب الأعمال إلى الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله من أعظم فرائض هذا الدين، لأن الجهاد سبيل لنصرة دين الله وسبيل للدفاع عن حرمات المسلمين والتمكين لدين الله في الأرض، وسبيل أيضا لإضعاف وكسر شوكة من يصد عن دين الله ومن يحول بين الناس وبين وصول هداية الله ودعوته إليه. هذا الجهاد فيه مضرة على من يفعله، مضرة خاصة، يتلف ماله ويتضرر في بدنه وقد يموت يقتل، ولكن هذا كله مما يأجر الله سبحانه وتعالى عليه الأجر العظيم. هذه مفسدة لكنها مفسدة صغيرة بالنسبة للمصلحة العظيمة التي تتحقق منها، فإن قتل كان شهيدا وأجر الشهيد على الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في آية أخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشهداء أمر بأن يكفنوا في ثيابهم التي هم عليها وأن لا يغسلوا، قال زملوهم لفوهم يعني بقلومهم بجراحهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشحب دما نتيجة الإصابة التي يصيب بها في الدنيا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لذلك الموقف في ذلك الوقت العصيب الله سبحانه وتعالى يجعل لهم هذه الشارة وهذه العلامة التي تظهر فضلهم وتظهر شرفهم على أهل الموقف. الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولو لاحظنا هذا الحديث أيها الإخوة فإننا نجد هذه الأعمال مرتبة على بعضها، يعني بثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة، قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وهذا دليل على أن هذه الأمور لها فضل عظيم وأنها على ترتيبها في الأهمية، الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. لكن هل هذا كله، هل هذا الترتيب في كل حال؟ هل الترتيب على هذا النحو في كل حال؟ في بعض الأحوال يكون الجهاد أعظم أجرا من كل هذه الثلاثة، لأن مصلحة الصلاة لمن؟ للمصلي نفسه، لكن مصلحة الجهاد للمجاهد ولغيره. فإذا ترتب على الجهاد دفع ضرر محقق أو كان الجهاد فرضا عينيا على بعض الناس أو في بعض الأوقات فإنه يقدم على بر الوالدين وعلى الصلاة حتى في بعض الأحيان، لأن الصلاة في وقت الحرب فيها تخفيف كثير، فيها تخفيف تقصر إذا كانت المعركة في سفر، وأيضا إذا لم يتمكن الناس من الصلاة جماعة صلوا فرادى، وإذا لم يتمكنوا من الصلاة إلى جهة القبلة يصلون إلى أي جهة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صلوا على حسب ما يتيسر لكم. فالجهاد في بعض الأحيان يكون أعظم أجرا من غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين بعد ثم الجهاد بعد بر الوالدين، هذا كما يقول العلماء إنما يكون إذا كان الجهاد تطوعا لا يجوز للإنسان أن يتطوع بالجهاد إلا إذا أذن له والداه. إذا كان الجهاد تطوعا فإن بر الوالدين يقدم على الجهاد، فلو منعه والده من الذهاب للجهاد والحال أن الجهاد ليس مفروضا فرضا عينيا فإنه لا يجوز له أن يجاهد، وبر والديه مقدم في هذا الحال. لكن إذا كان الجهاد مفروضا فرضا عينيا فإنه يقدم على بر الوالدين. في بعض الأحيان يكون الجهاد مفروضا فرض عين، ومن أمثلة ذلك أن يداهم العدو والعياذ بالله البلد فيدخل فيها، هنا يسقط الإذن، لا يحتاج الإنسان إلى أن يستأذن والديه بالجهاد، بل الجهاد مفروض على كل أحد، على الرجال وعلى النساء، على كل قادر بحسب حاله، وليس هناك إذن. وكذلك إذا استنجد المسلمون وليس لهم من ينجده، وإذا دخل العدو ديار الإسلام وليس له من يدفعه، فإن الجهاد يصبح فرض عين على من يليه، وهكذا. ففي بعض الأحيان يكون الجهاد فرض عين على بعض الناس فلا يحتاج المجاهد فيه إلى أن يستأذن من والديه، وإنما يستأذنهما أو يستأذن الموجود منهما إذا كان الجهاد تطوعا، إذا كان هناك من يقوم بالجهاد ولكنه أراد أن يشارك في سبيل الله تبارك وتعالى بأن يكتب الله له الأجر والشهادة. نعم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها على هذا النحو. لكن عندما يكون الجهاد تطوعا لا شك أنه يأتي بعد بر الوالدين، يأتي بعد بر الوالدين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور الثلاث جوابا للسائل دليل على عظم شأنها، أنها أعظم أمور الإسلام. وجواب النبي عليه الصلاة والسلام هذا للسائل هذا بهذه الأمور لا يلزم منه أن تكون هذه الأمور هي أفضل الأمور أو أكثر ما يحب الله سبحانه وتعالى، لأنه ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بعض السائلين بغير ذلك. يسأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله فيجيبه بجواب آخر، لماذا؟ مراعاة لحال السائل، فقد يكون السائل عنده تفريط في الصلاة فيجيبه بماذا؟ يجيبه بما يذكره بأهمية الصلاة. قد يكون عند السائل تفريط في الزكاة، قد يكون عند السائل تفريط في طاعة الوالدين، فيبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي يحتاج إليه أكثر من غيره. فالمسألة ليست على سبيل الحصر هنا، وإنما ذكرت باعتبار حال السائل أو باعتبار خصوصية وقت معين، أن تكون هذه الأمور هي أحب الأعمال إلى الله في ذلك الوقت أو باعتبار السائل كما قلنا. نعم. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أدب السؤال، أن من سأل غيره من أهل العلم وأهل الفضل عن أمر يجب عليه أن يتأدب وأن يتلطف في السؤال وأن يختار العبارات الجامعة التي تحصل المقصود. وبعض الناس قد يثقل على أهل العلم ويثقل على أهل الفضل بأسئلته، وبعضهم قد يسأل عما لا يحتاج إليه، وبعضهم قد يسأل ليظهر فضله وليظهر علمه. ولهذا ورد النهي عن الأغلوطات، ورد النهي عن الأغلوطات وهي المسائل المشكلة المشكلة. وعمر رضي الله عنه ضرب رجلا من المسلمين كان يسأل الناس عن هذه الأمور المشكلة، صديق كان يسأل الناس عن الأمور المشكلة التي ليست في أذانهم فيبلبل أذهانه، فجاء به عمر رضي الله عنه وضربه على رأسه وقال للذي يضرب اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. هذا الشيطان هو الذي دفعه إلى أن يبلبل أذهان المسلمين وأن يثير عليهم هذه الأمور التي لا حاجة لهم بها. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يسألوا ما لا حاجة لهم به، وبين لهم خطر مغبة هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأيضا جاء في الحديث نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا متأدبين بهذا الأدب، ما كانوا يكثرون الأسئلة ولكنهم كانوا يحبون الخير ويحرصون عليه. سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه عن الصلاة، ثم أراد أن يستجيب فسأله ثانية فأجابه ببر الوالدين، فسأله ثالثة فأجابه بالجهاد فسكت. قال حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني. ولماذا لم تستزد؟ ولماذا لم تسأل حتى تأتينا بالخير وحتى تعلمني به؟ حتى لا يثقل على نفسه ولا يثقل على غيره، يكفيه أن يعلم هذه الأمور وأن يعلم وأن يعمل بها. ليست المسألة بكثرة معرفة الإنسان وكثرة علمه بقدر ما هي بكثرة التزامه وعمله وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يعلم أشياء كثيرة ولكنه في جانب العمل والعياذ بالله مقصر مفرط، فلماذا يستكثر من حجة الله عليه؟ هذه الأشياء التي يتعلمها الإنسان حجة عليه عند الله، فلا بد أن يحرص على العمل كحرصه على العلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون ليعملوا، ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلمها ونحفظها ونعمل بما فيها، نعمل بما فيها ثم بعد ذلك ننتقل إلى غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. وحديث أبي هريرة هذا فيه بيان فضل الصلوات 5 وأن المداومة عليها تغسل الذنوب وتغسل الأدران، كما يغسل الإنسان بدنه بالماء ويداوم على هذا الغسل باستمرار فإنه لا يبقى من أدرانه الحسية شيء. فكذلك الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، وهذا من كمال نعمة الله أن يكون النهر جاريا عند من أمام باب الإنسان، نهر عذب، والنهر هو الحلو، الماء الحلو يجري بباب أحدكم وهو يغتسل منه كل يوم 5 مرات. ففي نظر الناس هل يبقى من درنه الجسدي شيء؟ لا يبقى. إذا كان الإنسان يغتسل في كل يوم 5 مرات يبقى نظيفا نقيا ليس عليه درن. كذلك الصلوات يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال 5 مرات إشارة إلى الصلوات 5 أن المرأة المسلمة يؤديها في يومه وليلته 5 مرات، فهي تقوم بإزالة الذنوب وتنقية صاحبها منها مقام النهر الذي يغتسل فيه في كل يوم 5 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسألهم هل يبقى من درن هذا الإنسان شيء إذا كان يغتسل في كل يوم من النهر الذي يجري ببابه 5 مرات؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا، الخطايا التي يقترفها هذا الإنسان المصلي، الصلوات 5 تطهره وتنقيه منها، وهذا محمول كما قلنا على صغائر الذنوب، على صغائر الذنوب. وقد أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ففضل الصلاة أيها الإخوة عظيم في هذا الدين، وشأنها شأن جليل الإسلام لمن تركه. وقد جاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين المشركين وبيننا وبين الكفار، ترك الصلاة، فمن تركها فقد الصلاة فقد كفر، من تركها فقد كفر كما جاء في الحديث. إذا كان الإنسان يزعم أنه مسلم ولا يصلي فهذه دعوة عاطلة عن البرهان وليس لها دليل، بل الصلاة هي برهان صحة إيمان هذا الإنسان، فلا بد أن يحرص الإنسان المسلم عليها. وما تقرب العبد إلى الله بشيء كما جاء في الحديث أحب مما افترضه عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه. ثم تأتي بعد ذلك نوافل العبادات، وكل عبادة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده جعل من جنسها أبوابا كثيرة من النوافل التي يزداد بها الإنسان المسلم خيرا إلى خير. فيجب الحرص على أداء الصلوات، ولا تؤدى النوافل قبل أداء الصلوات. الصلوات المفروضة هي أهم الأشياء التي يجب على الإنسان المسلم فعلها، فإذا أداها وأراد المسارعة إلى الخير والازدياد منه فإنه ينصرف بعد ذلك إلى النوافل. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على الاهتمام بأسلوب التعليم والتفهيم والتفصيل، وأنه لا بأس من ضرب الأمثلة، وأنه لا بأس من اتخاذ الوسائل التي تعين على التعليم. وهذا باب واسع ومعتمده المصلحة المرسلة، المصلحة الشرعية المرسلة، فإن كل وسيلة مشروعة يترتب عليها تبليغ دين الله أو تفهيم الناس أو حسن تعليمهم فإنها تكون مشروعة، وقد دل عليها هذا الحديث وأمثاله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعان في بيان أهمية الصلاة وتعريف الناس بفضلها بهذا المثل الحسي. يجوز لنا أن نستخدم كل أمر يؤدي إلى هذا المقصد الحسن بشرط أن يكون هذا الأمر من الأمور الحلال المباحة المشروعة. فاتخاذ الوسائل لتحصيل المقاصد أمر مشروع، والدليل على مشروعيته مشروعية المقاصد نفسها، فإنه لا يمكن أن تحصل المقاصد إلا بالوسائل التي تؤدي إليها. وهذا أمر متروك للناس في كل زمان ومكان، قد تكون الكلمة والتمثيل كافية في بيان المقصود وتعريف الناس بالأهمية، وقد نحتاج أيضا إلى الكتابة، قد نحتاج إلى أشياء أخرى كالأشرطة المرئية أو المسموعة أو غير ذلك في تبليغ دين الله، في تعريف الناس بأحكام هذه الشريعة المطهرة أو بغير ذلك أيضا، فلا حرج علينا ما دامت هذه الوسيلة مشروعة. وقد دلنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.